تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فأقول لا شك أن التفاضل بين العاملين في حقل الإيمان لا ينحصر في جانب الأعمال كما ها هنا، وإنما الأصل في هذا التفاضل هو التفاضل أو التفاوت في مراتب إيمانهم ويقينهم. التفاضل في الأعمال أساسه أو أصله التفاضل في مراتب الإيمان أو مراتب اليقين، فلسنا على مرتبة أو على درجة رجل واحد في الإيمان، بل كما أن هناك تفاوتا بيننا في التحمل بأعباء الشريعة وتكاليفها، كذلك نحن متفاوتون في مراتب يقيننا أو إيماننا بحسب تفاوتنا في معرفتنا. فالتفاوت في المعرفة يستلزم التفاوت في مراتب الإيمان، والتفاوت في مراتب الإيمان يستلزم التفاوت لا في الأعمال فقط، وإنما في التحمل بتبعاتها وتكاليفها. هذا التفاوت يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. التفاوت والتفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قالت الآية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لسنا في مرتبة واحدة بالنسبة للتقوى، لسنا في مرتبة واحدة بالنسبة للإيمان، لسنا في مرتبة واحدة بالنسبة للإسلام أيضا، لسنا في مرتبة واحدة من حيث التحمل كما قلت بأعباء الشريعة أو بتكاليف الشريعة. ولكن ما الغاية أو الغرض من تأكيد هذا المضمون وهو تفاضل الناس في الأعمال؟ أقول إن الغاية منه هي أن التفاضل في الأعمال أو مقاييس التأكيد على مقاييس التفاضل في الأعمال يعد من باب أو من قبيل الحث على الاستباق في مضامر الإيمان، في مضامر العبادة أو في مضامر العبودية لله تعالى. السباق أو الاستباق كما في قوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم أو وسارعوا، السباق السباق، فهذا معناه أن طلب الكمال في الإيمان أو طلب الكمال في العرفان أو طلب الكمال في العبادة أو طلب الكمال في العبودية أو طلب الكمال في التحمل بتكاليف الإسلام وشرائعه أمر ينبغي أن يكون منشودا، أو أن يكون كل مسلم منا حريصا على جلبه أو على تحقيقه، على جلبه أو إيه؟ أو تحقيقه. فنشدان الكمال وخصوصا في هذا الجانب أمر يدل عليه عناية الحق بالعبد، تدل عليه عناية الحق بالعبد. فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا اصطفاه أو هيأه للقيام بما أمره أو كلفه به، أو إذا أحب عبدا استعمله كما في الحديث، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. واستعمال الحق للعبد معناه أن يقيمه في محابه ومراضيه، وأن يجنبه أسباب سخطه وغضبه. ومن هنا كان من أعظم بل من آكد مقاييس التفاضل سبق العناية. من أعظم مقاييس التفاضل بين العباد سبق العناية. فهناك تفاضل بمقتضى الأعمال وهناك تفاضل بتحقق سابقة الفضل من الله، أو بقيام سابقة الفضل من الله. ولذلك قالوا من سبقت له العناية لا تضره الجناية، من سبقت له من الله العناية لم تضره إيه؟ الجناية. كما سبقت مثلا للذين شهدوا بدرا، فقيل في شأنهم أو في حقهم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة. وسبقت العناية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجهم الله في هذا الدور العظيم، وهو دور نصرته وموازرته وصحبته عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولا ينحصر هذا الأمر في هذين الجانبين، بل إنه مشاع في كثير أو في بعض طبقات الخلق في كل زمان. فلا يزال الحق يصطفي من يشاء ويختص برحمته من يشاء، أو بفضله من يشاء، يختص برحمته من يشاء ويخص بعنايته وفضله من يشاء. إذن التفاضل هنا في هذا الباب لم يلتفت فيه الإمام البخاري إلى الأصل في تعلق إرادة الحق أو اختيار الحق، وإنما عنا جانبا معينا، وهو التفاضل عن طريق الأعمال. تفاضل عن طريق الإيه؟ الأعمال. والتفاضل في الأعمال يترتب عليه التفاضل والتفاوت في الثواب، في الأجر، في النتائج أو في الثمرات. ثم دلل على ذلك بحديث أبي سعيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. طب وما الذي يشير إلى موضوع الترجمة من هذا الباب أو من هذا الحديث؟ أين موضع الترجمة من هذا الحديث؟ يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا، هذا يدل على أن هناك أناسا يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب أو حساب، أو يدخلون الجنة بعد أن يحاسبوا حسابا يسيرا، أو يدخلون الجنة بمقتضى الشفاعة، وأن هناك أناسا من هذه الأمة يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة، أو يخرجون منها بمقتضى رحمته تعالى، وهم الذين يسمون أو يعرفون بعتقاء الله أو عتقاء الرحمن، اللي هم دول اسمهم إيه؟ عتقاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بإخراجهم من النار. وإذن الله له عتقاء، فكما خص أنبياءه ورسله بالشفاعة، جعل لنفسه سبحانه وتعالى تفضلا، وجعل لنفسه سبحانه وتعالى شفاعة عنده، شفاعة إيه؟ عنده سبحانه، أو شفاعة تقتضيها رحمته التي كتبها على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذا هو مضمون الباب، أو مضمون ما ترجم له البخاري بقوله: باب تفاضل أهل الإيه؟ أهل الإيمان. فالتفاضل يحصل هنا بسبق البعض إلى دخول الجنة، وبإخراج البعض من النار بعد أن يأخذوا قسطا من العذاب أو نصيبا من العذاب، وهذا يقتضي تفاوتهم في الأعمال وتفاوتهم في الإيمان. طيب الحديث بيقول هنا بقى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يدخل أهل الجنة الجنة أي الذين سبقت لهم من الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى، يدخلون الجنة والتي جعلها الله سبحانه وتعالى دارا للمتقين. الجنة هي دار المتقين، والنار هي دار الكفار أو دار الفجار أو المكذبين. فبعد أن يقضى بين العباد وأن يفصل بين العباد من أهل الجنة وأهل النار، يقول الله أي من باب التفضل ومن باب الإحسان ومن باب الكرم أخرجوا، والخطاب هنا للملائكة وإن لم يكن ذكرهم واردا في الحديث. أخرجوا، ده ربنا بيقول للملائكة أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا التعبير يفيد أن بعض أهل النار أو أن المعذبين من هذه الأمة يخرجهم الله سبحانه وتعالى بأدنى شيء وقر في صدورهم من تصديق أو من إيمان، حتى لمجرد أنهم قالوا لا إله إلا الله، حتى لمجرد أنهم قالوا إيه لا إله إلا الله وهي تكفي. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحقن بها إيه؟ يحقن بها الدماء. ولا أدل على ذلك من قوله فيما ذكرته لكم سابقا فيما أخرجه الإمام البزار بسند رجاله موثقون عن عياض الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي أي هذه الكلمة كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. إذن معنى قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، من إيه؟ يعني أدنى شيء من التصديق. ولذلك نكر كلمة الإيمان ولم يقل من الإيمان، فالتنكير هنا مقصود، لم يقل من الإيمان بل قال من إيمان، والتنكير يفيد القلة أو التقليل، يفيد الايه؟ يعني كلمة الإيمان ما تنفعش في هذا الموضع، إنما أوردها نكرة ليؤكد مفهوم التقليل، يعني أدنى شيء يتصوره الإنسان، أدنى شيء يتصوره الايه؟ وأدنى شيء يتصوره الإنسان هو ايه؟ إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده أدنى شيء. ولذلك حتى في حديث الشفاعة الكبرى في آخر دور من أدوارها يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أذل لي أو يا رب أذل لي في من قال لا إله إلا الله، يا رب أذل لي في من إيه قال لا إله إلا الله. فيقول الله عزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. مش بس كده، بل قبل أن يدخلها المستحقون لدخولها ورد أن الله يستدرك أو يتدارك بعض العباد بالفضل، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وكذلك ابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر من هذه الأعمال أو من هذه الأشياء التي سجلت عليك، تنكر منها شيء؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول أو فقال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا لفظ الحديث، إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ طب والبطاقة دي، البطاقة الصغيرة دي، هتعمل ايه مع السجلات دي كلها؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فلا يثقل مع اسم الله ايه؟ إذن شوف، بالنظر إلى هذا ليس العجب ممن نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك، بالنظر إلى هذا. وكيف يعجز المرء عن أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ والله لا يعجز عنها إلا من غلبت عليه شقوته، أو حقت عليه كلمة العذاب. لكن من أراد الله به خيرا جعلها آخر كلامه في الدنيا، أن أراد الله به سبحانه خيرا جعلها الله آخر كلامه في الدنيا. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر منها: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. طيب، يبقى إذن قول الحق هنا: أخرجوا من كان في قلبه. وفي رواية أخرى غير هذه الرواية في نسخة تانية: أخرجوا من النار، لكن دي مش موجودة هنا. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة. المثقال كالمقدار وزنا ومعنى، بس المثقال هو المقصود منه المقدار البسيط، المقدار الايه البسيط، مش بمعنى المثقال عند الفقهاء. مثلا في الذهب، المثقال لدى الفقهاء في الذهب اللي هو 72 شعيرة وزنا، يعني ده عند الفقهاء، لكن مش ده المعنى المقصود هنا. لأن هنا المثقال هنا مضاف لإيه؟ مضاف للحبة، مضاف لإيه؟ مثقال حبة، مثقال إيه؟ حبة. والحبة احنا عارفين قدرها قد إيه أو حجمها قد إيه، حبة الذرة أو حبة الحنطة أو القمح، يعني شوف حبة بتبقى صغيرة. فالمثقال مثقال حبة، مثقال حبة من خردل. الخردل اللي هو النبات المعروف، وده شيء معروف بيتباع عند العطارين، حبة من خردل. من ايه؟ من ايمان. وقلت نكر الايمان لان التنكير يفيد التقليل، يفيد ليه؟ وده المقصود من إيمان، يعني احتفاظ الإنسان بأي شيء مما يعتبر من معالم الإيمان أو من مفردات الإيمان فهو ناج إن شاء الله، فهو ناج إن شاء الله. أدي معنى إيه؟ من إيه؟ من إيمان. قال فيخرجون قد اسودوا، يخرجون إيه؟ كأنهم حمم. تعرفين الحمم اللي هو الفحم، الفحم اللي احنا بنولع به اسمه الحمم، كأنهم إيه؟ حمم، يطلعوا سود. فيلقون في نهر الحياة، الحياة بالقصر معناه المطر، معناه ليه؟ غير الحياة. لما نقول ماء الحياة ولابد هنا من الإضافة، هنا بيقول إيه؟ فيلقون في نهر الحياة، في نهر الإيه؟ غير لما نقول ماء الحياة أو عين الحياة أو نهر الحياة. فالمراد بنهر الحياة الحياة بالتاء، بتاء التأنيث في الآخر، المقصود بها الماء الذي يحيا به البقل أو يحيا به الزرع، يحيا به الإيه؟ الزرع. أما الحياة بالقصر فمعناه الإيه؟ المطر. فينبتون، شوف التشبيه الجميل، ينبتون أن ينشئهم الله سبحانه وتعالى نشأة أخرى بعد ما خرجوا من جهنم. قد اسودوا كأنهم الحمم، اللي هو جمع حممة اللي هو إيه؟ الفحم زي ما قلنا. قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون. وهنا الشك من الإمام مالك، يقول شك مالك، شك مالك في إيه؟ شك في اللفظين أو تردد بين اللفظين، يا ترى الحديث ورد بلفظ الحياة ولا ورد بلفظ الحياة. فالشك هنا من مين؟ من مالك، كما ها هنا شك مالك. فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة غير الحبة، الحبة اللي هي حبة الذرة أو حبة القمح، إنما الحبة هي البذرة. عارفين الايه؟ البذرة بكسر الباء مش البذرة، البذرة اللي هي زي بذور الصحراء، زي بذور الايه؟ الصحراء، او زي بذرة بقلة الحمقاء اللي هي بتطلع، وسموها الحمقاء لانها لا تمييز لها في اختيار منبتها، يعني بتنبت بجانب السيل، وهي مثلا، واحنا عارفين ان السيل ده لما بينزل بيكتسح اي شيء قدامه، فالسيل بيجرفها ثم تنبت مرة تانية وهكذا. فعشان كده أطلقوا عليها أنها بقلة الحمقاء، أطلقوا بيقول في جانب السيل. وفي روايات أخرى في حميل السيل، مش موجودة هنا إنما هنجدها في روايات الأحاديث أو رواية الحديث، في حميل السيل أو في جانب السيل. طبعا كلمة حميل على وزن فعيل من باب مفعول، من باب ايه؟ اي ما يحمله السيل امامه من زبد او ثبج، الشيء اللي بيبقى موجود على المرتفعات او على الجبال او على الشواهق، ده لما بينزل السيل بقى بيجرف قدامه الطين، ويجرف قدامه الحجارة، ويجرف قدامه البذور دي، لما بتنزل وينزل عليها السيل وهي سريعة النتاج او سريعة الايه؟ سريعة الإنبات، تنبت مسافة يوم وليلة تنبت، زي ما احنا بنشوف على بعض المرتفعات، بص لقى مثلا النجيل أو بعض الأعشاب كده مجرد ما ينزل على المطر مرة أو تبص لقى تنبت على طول. أهو بيقول إيه؟ فينبتون كما تنبت الحبة، يبقى الحبة اللي هي إيه؟ البذرة، غير الحبة، غير كما تنبت الحبة في جانب السيل. وهذا التعبير انها في جانب السيل يفيد ايه؟ يفيد سرعة نباتها، سرعة ايه؟ يعني السيل نازل وهي ايه؟ بتنبت، بتنبت في حال نزوله، تنبت في جانب السيل. ألم ترى انها تخرج صفراء ملتوية؟ وده يؤكد بقى انها مش بقلة الحمقاء، مدام قال صفراء، بعض العلماء او الشراح قالوا ان هي بذور الرياحين والبعض قال انها بقلة الحمقاء، والبعض قال انها نوع من العشب اللي بيطلع على الايه، اللي بيطلع او بينبت كده على ايه، على سفاح الجبال، على سفاح الايه، او على المصبات السيول او مصبات المطر. الم تر انها تخرج صفراء ملتوية، هذه كناية عن الايه، عن الجمال، الجمال في تثنيها او انعطافها، ملتوية انعطافها او تثنيتها. وبعدين صفراء، اللون الاصفر له جماله وحسنه، وخصوصا في بعض الاشياء اللون الاصفر في بعض الاشياء بيبقى سمة من سمات الايه، من سمات الجمال او الجمال، او سمة من سمات. وهنا الحديث يعطي ان الله سبحانه وتعالى ينشئهم هذه النشأة الاخرى حتى لا يعرفهم اهل الجنة، بيدي لهم صفة جديدة، بيدي لهم وصف جديد علشان يعني ايه، ما يفضحهمش بين اهل الجنة، ما يدخلوش ايه وهم سود، لا، وانما ينبتهم الله نباتا حسنا، ينبتهم الله ايه، نباتا حسنا. ده بالنسبة للحديث الاول. ثم نجد هنا عبارة اوردها البخاري حيث قال، قال وهيب، وهو وهيب ابن خالد ابن عجلان، وكنيته ابو بكر الباهلي البصري، قال وهيب حدثنا عمرو الحياة. وهنا في ترجيح لكلمة الحياة على كلمة الحياة بالقصر، ترجيح لكلمة الايه، الحياة على كلمة الايه، الحياة بالقصر. وقال خردل من خير، بدل قوله اخرجوا من كان في قلبه مثقال، مثقال حبة من خردل من ايمان، بدل من ايمان من خير، كلمة من ايه، من خير. ولكن اعتقد ان اصل الخير هو الايمان، اصل الخير هو الايه، والايمان. والخير هنا لابد ان تكون له مظاهره، لكن الايمان محل القلب. يبقى الترجيح لايه، لكلمة من ايمان، الترجيح هنا لكلمة من ايه، من ايمان، لان الخير بنقول لابد ان يكون ظاهرا، لابد يكون ايه، كالصلة، كالمعروف، كالاحسان، كأن يقوم الانسان باسداء جميل لانسان، او بان يقوم الانسان بسد خلة في انسان، او ما شابه ذلك من اصناف او من انواع الخير. هذا فيما يتعلق بالباب، بالحديث الايه، حديث الاول. طيب والحديث الثاني، الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت، او بين انا نائم، بين انا نائم، وكلمة بين هي زي بينما، بس هنا الاصل فيها انها بين بدون الالف، بين بدون الالف، ولكن اشبعت الفتحة فصارت ألفا. يعني المقصود أي بين أوقات نومي، أو في أثناء وقت نومي رأيت، هذه المقصود بيها. يبقى هنا بين ظرفية، الأصل فيها أنها إيه، ظرفية، وبنقول الألف دي زيادة لإشباع الفتحة في إيه، في النون، لأن النون عندنا هنا إيه، عليها فتحة، النون عليها. فبين أنا نائم أي بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. طبعا الحديث ورد في كتاب المناقب بألفاظ أو مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، يعني هنا يعرضون، في كتاب المناقب عرضوا، عرضوا، هنا رأيت الناس، والمقصود بالناس هنا مين؟ هل المقصود بالناس عموم الناس؟ هل المقصود بالناس عموم الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، ولا المقصود بالناس المؤمنون؟ بلا شك المقصود بالناس المؤمنون. هنا كلمة الناس إذن من الممكن أن تطلق ويراد بها الإيه؟ العموم. ومن الممكن أن تطلق ويراد بها الإيه؟ ويراد بها الخصوص. العموم كما في قوله ملك الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، في المراد بها العموم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إيه؟ يبقى المقصود بها إيه؟ كل الناس. لكن هنا بنقول الناس المراد بها الخصوص ليه؟ ما الذي حملنا على هذا التوجيه؟ احنا وجهنا كلمة الناس هنا الى خصوص المؤمنين ليه؟ لان الحديث بيتكلم عن تفاوت وتفاضل الناس في الايمان او في الدين، تفاضلهم في الايه؟ تكلم عن تفاضلهم في الايمان او تفاضلهم، تفاوت وتفاضل الناس في الايمان او في الدين، تفاضلهم في الايه؟ تكلم عن تفاضلهم في الايمان او تفاضلهم في الدين، والدين والايمان واحد، يعني المقصود بالدين هنا ايه؟ برضك الايمان او معالم الايمان، لانه او لان كلمة الدين لا تطلق الا على جملة ما يتحقق به الايمان. كلمة الدين لا تطلق الا على جملة ما يتحقق به الايه؟ الايمان. وجملة ما يتحقق به الايمان في جانب التصديق، في جانب العمل، في جانب الحدود، في جانب الأحكام، في جانب الرقاق أو الرقائق أو الأخلاق، في جانب السلوك، في جانب المعاملات، هذه جملة ما يتحقق به الإيمان. يبقى الإيمان ما يتحققش بس في جانب التصديق، بل يتحقق في جانب التصديق، ويتحقق في جانب العمل، ويتحقق في جانب الأخلاق والسلوك، ويتحقق في جانب المعاملات للناس إلى غير ذلك. فجملة ما يتحقق به الإيمان أو جملة ما يكتمل به الإيمان هو ما نسميه بالإيه؟ بالدين. هو ما نسميه بالإيه؟ بالدين. فإن كان هناك نقص في معالم الإيمان فهذا يقابله نقص في الدين. ولذلك قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم إيه؟ فعلق الكمال أو التكميل بالدين، وعلق التمام أو الإتمام بالإيه؟ بالنعمة، لأن التمام لا يكون إلا في أفراد النعمة، لا يكون إلا في أفراد الإيه؟ النعمة. أما الكمال فهو نوعي، الكمال نوعي والتمام عددي. الكمال نوعي، أكملت لكم دينكم أي الإسلام الذي هو أفضل الأديان، يبقى الكمال هنا كمال نوعي. وأتممت عليكم نعمتي، فالتمام هنا عددي، أي تمت نعم الله التي أولانا أو التي رغسنا فيها أو التي أقامنا فيها، تمت علينا أو تم علينا سبوغها بدخولنا في الإسلام أو بنشأتنا على الإسلام. بنشأتنا على الإيه؟ على الإسلام. ومع الإسلام يأمن العبد الخلود في النار، ومع الإسلام يأمن العبد الشقاء الأبدي. يأمن العبد الشقاء الأبدي، زي لأن حتى لو الإنسان ارتكب الكبائر، زي ما كما تقدم بالنسبة لحديث الشهادة، حديث شهادة أن لا إله إلا الله، وكما ورد في حديث النجوى في البخاري أو فيما أخرجه الإمام أحمد والشيخان، وكذلك الإمام النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يدني المؤمن. يدني مين؟ مش غير المؤمن، المسألة دي خاصة بمين؟ بالمؤمن. إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس. شوف كلمة ستره من الناس، يعني بيستره كمان، يستر عن الناس فلا يفضحه أو لا يشهره على رؤوس الأشهاد. إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. نعم إيه؟ أي ربي. فماذا يقول؟ حتى إذا قرره بذنوبه يقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. فهذا الحديث الذي يعرف بحديث النجوى. ولماذا سمي بالنجوى؟ لأنه حديث بين ربنا وبين العبد، ما فيش ثالث. ما فيش إيه؟ ما فيش ثالث. وده أقل إيه؟ مع أن النجوى في حقنا إحنا لا تصح إلا بين إيه؟ ثلاثة. لأنه ما ينبغي أن يتناجى اثنان دون الثالث. ومن هنا قال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة، ما ابتدأش بالاثنين ليه؟ برضك ليؤكد فينا هذا الأدب. ما يكون من نجوى إيه؟ فهنا حديث النجوى ده يكون بين ربنا وبين العبد فقط. وهذا يدل عليه قوله: فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك يقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. إذن فالإنسان مع الإيمان أو مع الإسلام ينبغي أن يرجو كل خير، يرجو كل إيه؟ خير. ولكن ما ينبغي أن يتخذ الإنسان من هذه الأحاديث ذريعة إلى الترخص في ارتكاب الكبائر أو المعاصي. لا، المسألة دي برضك ما تخرجش عن دائرة المشيئة. يعني من يقيمه الله أو يدنيه منه ويضع عليه كنفه، هل دي وردت في حق كل المؤمنين أو كل الناس؟ ده الحق بيقول، إن النبي بيقول: إن الله يدني المؤمن فيضع مين المؤمن. فهل تعلم أو أعلم أنني صاحب هذا، أو أنني المراد أو المقصود في هذا الحديث؟ محدش يعرف. الخواتيم مجهولة، ولا يدري الإنسان ماذا يفعل به. وقد قال سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به. مش كده؟ وقالها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. فالذي قال لا أدري ما يفعل بي كيف أنبأ عن هذا وقال يدني الله المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس؟ برضك المؤمن هنا مجهول، مش شخص معين. ما هو الشخص معين أو إنسان معين. وما ينبغي للعبد أن يأمن مكر الله حتى وإن أعطي من قبل الله المواثيق بأن لا يعذبه، برضك ما يأمنش مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ خاسرون. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان ابن مضعون وهو من الذين شهدوا بدرا، قال في حقي: عندما سمع أم العلاء وهي امرأة من الأنصار تقول: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريك أن الله أكرمه، إني لأرجو له اليقين، وإني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. مش كده؟ هنا شوف بقى الحديث يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي. إيه معنى يعرضون علي؟ العرض مثلا كما نتصور نحن من خلال استعراض الجيش أو من خلال استعراض القائد لجنوده، كما تعرض الجنود على الايه؟ على القائد. هكذا الامر في صورته، هكذا الامر في ايه؟ في صورته. رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع ايه؟ قميص، جمع قميص، بس مش بالمعنى اللي عندنا دلوقتي. احنا عارفين القميص بيبقى له هيئة معينة او صورة، انما القميص كان يطلق زمان على الايه؟ على الجلباب. ممكن يطلق على الجلباب، مش كده؟ او يطلق على الايه؟ على القباء، او يطلق، بس القباء بيبقى له ازرار زي القميص، لكن القميص في الغالب ما بيبقاش له ايه؟ بيبقى مقفول. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعرضون عليه وعليهم ايه؟ قمص، منها ما دون الثدي. والثدي والافداء جمع ثدي، وهو للرجل وللمرأة، الرجل وليه عليهم قمص منها ما يبلغ، وكلمة يبلغ بمعنى ينتهي، منها ما يبلغ الثدي، يعني في إنسان لابس قميص، قميص طبعا بدايته من فوق غير الحقو أو الإزار، الإزار بيبقى في الجزء الأسفل، إنما القميص بيبقى في الجزء الأعلى، يبدأ من فوق من الأكتاف مثلا أو من المناكب وينتهي إيه؟ إلى الثدي. منها ما يبلغ الثدي، أي ما ينتهي عند الإيه؟ عند الثديين. ومنها ما دون ذلك. وفي رواية في كتاب المناقب برضك، ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومنها ما يبلغ دون، ومنها دون ذلك. دون ذلك، كلمة دون يعني إن وردت في الأوزان بتبقى بمعنى الأقل، وإن وردت في الأطوال بتبقى بمعنى الأقصر، وقد ترد بمعنى القبل وبمعنى البعد، وقد ترد بمعنى الغير المغايرة، بمعنى الإيه؟ المغايرة. دون ذلك أي غير ذلك، دون ذلك أقل، أقصر، قبل ذلك، بعد ذلك، فأدي معنى إيه كلمة دون. هنا بمعنى إيه بقى؟ بمعنى الأقصر، لأن بالنسبة للطول بتبقى بمعنى الإيه؟ ومنها ما دون ذلك. طب القصر هنا يعني معناها إيه؟ أنها لم تصل إلى الثديين، بأن هي أقل من الإيه؟ القصر مش من هنا، وإنما ما دون ذلك تبقى فوق الإيه؟ فوق الثديين. سبحان الله. وماذا يغني هذا اللباس عن لابسه أو عن صاحبه؟ ماذا يغني؟ هل يستر له عورة؟ هل يتقي به حرا او بردا؟ ما يتقيش به، لا يستر له عورة ولا يتقي به شيء. وده معناه ايه؟ معناه هنا ان الخلل في الايمان هو خلل فيما يعتد به الانسان من لمواجهة هذه العقبات الكؤود، ومنها النار. اتقاء النار هيكون بايه؟ اتقاء العذاب هيكون بإيه؟ فالإيمان ستر. الإيمان إيه؟ الإيمان ستر. الإيمان جنة، والجنة وقاية، كمن يلبس ثياب الحرب تروس أو الدروع أو يلبس المجن، فده ستر، ستر له من الحر، من الطعنات أو من الضرب أو من ضرب السهام، وستر له أيضا، وقد يكون اللباس سترا من الحر أو ستر من البرد أو القيض، وقد يكون سترا بمعنى إيه؟ ألا تتكشف عورته. فإذا حصل خلل، شوف بقى، وهذا نشهده فيما حدث لأبينا آدم حينما أكل من الشجرة، هو وزوجته بدت لهما سوآتهما، بدت لهما إيه؟ حصل لهم تكشف، انكشفوا العورة، انكشفت. اذا ده في هذا لفت لنا، لفت نظر، بأن الإيمان أكمل ستر وأعظم حلة للإنسان، أعظم حلة يتزين بها المرء. مش بيقولوا تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش من الإيه إلى الفجر؟ فإذا التزين أو خير اللباس كما يقولون لباس الإيه؟ لباس التقوى. خير اللباس لباس الإيه؟ لباس التقوى، أي ما يتقي به الإنسان، ده في المعنى الظاهر، ما يتقي به الإنسان سؤال الناس، أو ما يتقي به الإنسان الحر، ما يتقي به الإنسان البرد. ويؤخذ المعنى أيضا المعنى الإشاري، خير اللباس لباس التقوى، أي ما يتقي به الإنسان سخط الله أو غضبه أو عذابه، أو ما يتقي به الفتنة. يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا من الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا، وقودها الناس والإيه؟ وقودها الناس والحجارة. فشوف هذه الصورة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، منها أي من هذه القمص ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك أي فوق ذلك أو أقصر من ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، وفي الحديث الوارد في كتاب المناقب يجتره، وعليه قميص ايه يجر، كناية عن الايه؟ عن الوفرة في الطول، كناية عن الوفرة. وزي ما قلنا سابقا ان لغة البرزخ او لغة الرؤية او المنام تختلف عن الحكم في الواقع. فاذا كان طول الثياب في حياتنا او في حياة الانسان موضع ذم من الشارع، فان طول الثياب في المنام دليل الكمال في الدين. الامر هنا، ولذلك بنقول عليها تأويل، بنقول ايه؟ تأويل، اي ما يؤول اليه الامر. كلمة التأويل غير كلمة التفسير. كلمة التفسير أن تفسر الشيء بحقيقته، بحقيقة الشيء أو بحقيقة مسماه. فالكرسي ما فيش اختلاف مننا أو بيننا على إنه إيه؟ كرسي. هذا مكبر الصوت برضك ما فيش خلاف بيننا على إنه مكبر صوت. إنما الأشياء المجهولة بيقع فيها الخلاف، كل إنسان بيفسرها التفسير. فإذا اختلف التفسير ده بنسميه ايه؟ تأويل، ضرب من التأويل، ضرب من الايه؟ من التأويل. فلذلك قال وما يعلم تأويله إلا الله، أي فيما يتعلق بالمتشابه من الكتاب. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، أي يجرجره خلفه. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. إذا الوفرة في الثياب في المنام، وفرة في الثياب، إذا رأى أحدنا أن ثيابه أو أنه يرتدي ثيابا طوالا فهذا دليل كمال دينه، دليل كمال إيه؟ واللي يشوف نفسه لابس قصير في المنام فهذا دليل نقصان إيه؟ نقصان دينه. القصير في المنام معناه الايه؟ النقصان في الدين. والطول في المنام معناه الكمال في الايه؟ الكمال في الدين. وهذا الحديث يؤكد بهذا المفهوم التفاوت والتفاضل بين الناس في مراتب الايمان او في مراتب اليقين او في مراتب الاعمال، مراتب الايه؟ الاعمال. ولكن هل يأتي على هذا أن عمر بن الخطاب أكمل إيمانا من الصديق؟ معروف الحديث عين عمر ولم يذكر أبا بكر الصديق، مع أن الصديق كما نعلم أكمل إيمانا بلا شك، أن الإيمان الصديق أو إسلام الصديق ما كانش موقوف على تعقل الأمر الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه عن الله، إنما كان التصديق واقعا في صدره، كان التصديق واقعا في صدره لما خبره من صفات الكمال أو صفات الصدق والأمانة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر حصيفا واعيا عاقلا صاحب كياسة أو كيس، لم يكن غرا ولم يكن خبا ولم يكن سهلا، وإنما عقل الأمر من طريق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما سيدنا عمر لم يدخل الإسلام إلا بعد أن أوقفه الله سبحانه وتعالى على جانب من جوانب الصدق في بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله، لما سمع أخته بتقرأ بعض آيات من القرآن، شرح الله له صدره وهداه للإسلام. حين لماذا لم يعرض الصديق على رسول الله كما عرض عمر؟ أقول من غير ما شك، الفضل لا يتعين في المرء بما يعرف من خلاله أو صفاته، بل ربما كان الفضل فيه مستورا، ربما كان الفضل فيه مستورا، ونحن لا نستطيع أن نغفل ما ورد في شأن الصديق من الأحاديث التي تؤكد له شفوف مرتبته على مرتبة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهي كثيرة، ولا نستطيع أن نقدم الظن على ما يتحقق به القطع، فالأحاديث الواردة في شأن الصديق رضي الله عنه تفيد القطع. وأما استدلالنا أو استنادنا إلى هذا الحديث فالدلالة فيه ظنية وليست يقينية، الدلالة هنا إيه؟ ظنية. فهناك من الأصحاب من لم يرد ذكرهم في مثل هذا الحديث مع ما ثبت لهم من شفوف المرتبة أو ارتفاع المنزلة، كسيدنا علي بن أبي طالب مثلا. سيدنا علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وصنوه، زوج ابنته، وأحب الناس إليه، من أقامه الناس في مقامه، من أقامه النبي في مقامه، وقال علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحى ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي. سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وصدقت الرسول وكنت طفلا، فمن ذا يدعي يوما كيومي. إذن كل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له منقبته الخاصة، ومن قرأ منقبة كل واحد على حدة قطع باليقين أنه أفضل الأصحاب. وهذا هو الشأن، الشأن في قسمه صلى الله عليه وسلم، فما كان يلتفت إلى أحد دون أحد، وإنما كان يقطع جلساؤه رضوان الله عليهم بأنه يعيرهم من الاهتمام أو الالتفات ما لا يعيره غيرهم. كل إنسان في نفسه أو في ذاته كان يحس أنه أقرب شخص إلى رسول الله، أحب شخص إلى رسول الله، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان إيه يميز بعضهم على بعض إلا فيما يتعلق بتفاضلهم في مراتب نصرته أو في مراتب إيمانهم ويقينهم أو في مراتب جهادهم، فقد فضل بعضهم على بعض، ولكن لم يكن بحكم الأثرة، وإنما كان بحكم القسم الذي أولاه الله إياه، فهو القاسم لما أعطى سبحانه وتعالى. فيبقى إذن اللي يقرأ منقبة سيدنا علي يقول إن سيدنا علي أفضل الأصحاب، من قرأ منقبة الصديق قطع بأن الصديق أفضل الأصحاب، من قرأ الأحاديث الواردة في حق عمر أيقن أيضا أنه أفضل الأصحاب، وهكذا. فهذا الحديث ورد في فضل عمر، ووردت أحاديث أخرى في فضل الصديق، يبقى احنا ما نقدرش نحصر الفضل في مثل هذا الجانب الذي يتأكد به وفور الدين أو كمال الدين، لأن الدين لا ينحصر في هذا، بل كما قلت سابقا إن للإيمان أركانه وعموده وأسسه وأصوله ومعالمه، فبالتفاوت فيها يقع التفاوت في فضل الإيمان أو في مراتب الإيه؟ مراتب الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان وكمال اليقين، كما نسأله أن يوفقنا للتي هي أهدى وللتي هي أزكى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.